فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، إنه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.